يا جماعة لماذا هذه الوصفات اللي تسمى بصفة كاشفة؟ هل هناك جامعة ملك فلان غير إسلامية؟ هذا كله مشان إرضاء توجيهات الجاية من الغرب. شيخنا عملية كنا دخلنا إحنا وياكم البقيع. نعم. صليت على صاحبكم الصيني. أي والله رحمه الله. كنت فأنت لما دخلت بالممرات الواسعة كنت بالحذاء. أي نعم. لما دخلت الممرات دخلت خلعت الحذاء هنا. هو كذلك. أهل الأرض لأنه تكون شمس بطيئة في الجنازة. والعظم والظهر تكون الشمس حارة جدا فغالبا يمشي بحديانهم وفي المغرب والعشاء قد يخلعوا. بارك الله فيك. دائما أنا أذكر إخواننا طلاب العلم دائما المسائل تعالج بدون تفريق احتمالات ترد بدون تفريق. واضح جدا. هل يجوز أكل الميتة؟ الجواب لا. ايه لكن راح يموت فلان يا اخي لما طرته لي مفهومي هذه. فهكذا المسائل دائما العارضة يجب ان ينظر اليها النظرة العادية الشمولية. يجوز او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. والله الارض رمضاء شديدة الحرارة خاصة بالنسبة لامثالنا المنعمين اللي أسفل أقدامهم كخفاف الفصال الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه السلام صلاة الأوابين إن ترمض الفصال ماذا يفعل الفصيل؟ لأنه خفه نائم ما صار كخف أمه وأبيه نعل نعل ما بيشعر بالحرارة إطلاقا. فهو يكونه أولا فصيل وكونه حيوان ابن حيوان يبدو له أن ينتقل من مربضه أن ينطلق وإذا به يقفز لأنه يشعر بالرمضاء من أسفله فيعود إلى مربضه. القصد أن الإنسان إذا عارضت له مثل هذه الصورة حينئذ الضرورة تبيح المعذورة. طيب غيره بدنا نصلي يا أخواننا. لأنه لماذا التمييز يا أخي؟ نحن في أرض إسلامية ونحن بلدنا كله إسلامي فوضع هذه الصفات تشهد الإنسان بأنه في هناك من يبارينا ومن يعادينا وهم غير الإسلاميين. أنا شعرت شيخ أنه لما ذكرت المقبرة يعني ما تسمعت أنها أوتوماتيكية الإسلامية يعني تنظيم المداخل اللي فيها والممرات بحيث أنه يعني في مجال تبقى لابس النعي لعدم ذكر يعني هذا صريح كلامي. هذا صريح كلامي لكن أنا عرجت هيك كلمة إسلامية فقط. هنا التمييز لا فقط هو إسلامية ولا غير إسلامية. الحقيقة هذا إحنا في ذقاء يلزمنا لأنه الآن ممكن. الآن شيخنا المقابر عاملينها بسفح كبير سفح جبل إلها مدخل مكتوب المقابر الجديدة ثم في الداخل أول ما تدخل على الشمال المقابر المسيحية بعدها بمئات متر المقابر الإسلامية. إيه هذا تخصيص طبعا هذا هو هذا يعني لكم نص في هذا. الرسول مر بمقابر المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ومر بمقابر المشركين فقال عنهم لقد فاتهم خير كثير او كما قال عليه السلام. لكن هاي نحلة ولا ايش ما تخرس حدا ها؟ المقصود فانا اعتقد كما ان المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما أحياء كذلك لا ينبغي أن تتراءى نارهما إن كان لهما نار أمواتا. أجل واحدة

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فتطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من